ليس فيها أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يخلف الناس، جعل بعضهم الأعمال شرط وجعل بعضهم الأعمال ركن، وهو خلاف قريب من لفظي، لا ينكر على صاحب من قال هذا لا على من قال هذا، لكن الشاهد أن إجماعهم على أن العمل الإيمان الذي ينجي صاحبه من النار لا بد أن يكون فيه عمل، لا يكفي فيه الإقرار ولا يكفي فيه القول. عرفنا هذه اضبطوها طيب، لأن كثير الكلام فيها وكثير الخوض فيها والخلاف حسب ما قررناه. نعم يا أخي. قال وشاهد هذا الحديث ما مضى في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بركات هذا المجلس. إذا ذكر الله مجد وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم. وأما قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأخرج العمل الصالح بالذكر، وقد قال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأخرج التواصي بالحق والتواصي بالصبر بالذكر، ولم يدل ذلك في غلط وكافك زايدة بس. ولم يدل ذلك على أنهما ليس من الأعمال الصالحة. أراد يقول وأما قول الله عز وجل بعد أن قرر ما قرر، قد اسمعوا أما قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العطف يقتضي المغاير، إذا عطف شيء على شيء، إذا قلت جاء زيد وزيد فاعلم أن زيد الأول غير زيد الثاني، لو كان زيد ابن علي ابن حسن هو زيد ابن علي ابن حسن ما تعطف عليه، ما يصح، ليس من العربية أن تقول جاء زيد وزيد وزيد الثاني وزيد الأول، لكن المعطوف غير المعطوف عليه. عرفنا هذا؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين عملوا الصالحات هم الذين آمنوا أو غيرهم، كأن المؤلف أراد يقول لا يعترض علينا أن الله عز وجل عطف الذين عملوا الصالحات على الذين آمنوا أن هؤلاء مغايرين لهؤلاء، يقول لا ليسوا مغايرين لهم، هم وإنما العطف لما كان الإيمان تصديق بطمأنينة وإقرار والعمل الصالح عمل بالجوارح فتخالف العملان جاء العطف وجاء التغاير، وإلا الذين آمنوا هم الذين عملوا الصالحات ما يفرق بينهم. كذلك قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. نعم. قال ولم يدل ذلك على أنهما ليس من الأعمال الصالحة، فكذلك قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلت يعني إن الذين آمنوا أي حصل منه إيمان، وعملوا الصالحات أي قاموا بعمل الصالحات، فالإيمان هو ليس العمل الصالح، يقول له الإيمان هو العمل الصالح، الإيمان هو العمل. نعم. والله أعلم أن هذا يعني من باب عطف خاص بعد العام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكاله، قال ملائكته وقال جبريل وميكائيل، معنى جبرائيل وميكائيل من الملائكة، عطفهم عليهم لأن هؤلاء خاص وأولئك عام، فعطف الخاص على العام في وجه مغايرة، فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان أعم من عمل الصالحات، العمل الصالح جزء منهم، فهذا من باب عطف الخاص على العام. نعم. قال لا يدل على أن عمل الصالحات ليس بإيمان، وإنما معناه أن الذين آمنوا قبل الإيمان ناقل عن الكفر ثم لم يقبل. ما هو الإيمان الناقل عن الكفر الذي ينفع عن الكفر؟ إقرار اللسان مع اليقين، إيقان وإقرار، لا بد يقين، يعني يقر، يعني ينطق بالشهادتين موقنا بها. والإيقان هذا لا يعرف، الإيقان هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن له علامات وهو أن يقوم بتلك الأعمال التي فرضها الله عز وجل. فرأيناه صلى وزكى وقام مع المسلمين وأدى حقوق الناس، عرفنا أن هذا فيه الإيمان، شهد له بالإيمان. وإن لم يقم بهذه أو تلقى أو عمل بما ينافي ذلك، عرفنا أن هذا الإيمان ليس ناجعا قلبه. وإلا إنسان لو قال ذلك ثم لم يقتصروا عليه ولكنهم ضموا إليه الصالحات فعملوها حتى ارتقى إيمانهم من درجة الأقل إلى الأكمل. أو نقول إن المراد بالذين آمنوا الإيمان بالله وبعمل الصالحات، الإيمان بالله إيمانان متغايران على ما بينا. أراد يقول الإشكال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات له أوجه في التخريج، ذكر ما ذكر، أو يقول أن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات آمنوا لله. هناك آمنوا بالله وهنا آمنوا لله. وعرفنا أن الإيمان إذا عدي بحرف الجر الباء مغاير للإيمان الذي يعدي بحرف الجر وهو اللام. شرحنا هذا فيما مضى. نعم يا قال باب الدليل على ان الايمان والاسلام على الاطلاق عبارتان عن دين واحد. قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقال قولوا امنا بالله، فصح ان قولنا ايمان بالله لا. فكان الدين عند الله الاسلام، ثم امر الناس ان يقولوا امنا بالله وملائكته وكتبه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فسمى هذا التصديق تصديق بالكتب المنزلة وبالرسل وعدم التفريق بينهم، سماهم إيمان. والإيمان أخبر الله عز وجل أنه هو الدين، فسمى الدين الإسلام. فيقول الإسلام والإيمان بمعنى واحد. نعم. قال في قصة فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فسماهم مرة مؤمنين ومرة مسلمين، وإنما أراد تمييزهم عن غيرهم بأديان. صح أن الإيمان والإسلام إسلام لدين واحد. الله عز وجل حكم على قوم لوط بالهلاك، قال جاءوا الملائكة فما وجدوا فيها غير بيت واحد من المؤمنين، وهو بيت لوط مشيعته، والبيوتات الأخرى كلها غير مسلمين. أهلك نجى الله المؤمنين غير بيت من المؤمنين. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الذي أنجاهم من المؤمنين وبحث في بيوت ما وجدوا إلا بيت واحد، هم بيت المسلمين. فالذين أنجاهم من المؤمنين هم من المسلمين. فالله عز وجل أطلق على لوط وشيعته من المؤمنين بأنهم مسلمين، فسماهم مسلمين تارة وسماهم مؤمنين تارة. والقصد التفرق بين الأديان، دين لوط ومن آمن به ودين من خالفه. فلما كان القصد التفرقة بين الأديان علمنا أن الإسلام والإيمان عبارة عن دين واحد. نعم. صح أن الإيمان والإسلام إسمان دين واحد، وإن كانت حقيقة الإسلام التسليم وحقيقة الإيمان التصديق، فاختلاف الحقيقة فيهما لا يمنع من أن يجعل من دين واحد، والغيث والمطر وما إسمان دين مسمى واحد، وإن كان حقيقة الغيث هذا هو السبب. هو يعني قضية ورود الإسلام تارة يعني مغاير للفظ الإيمان وتارة مرادفا له، هو الذي جعل كثير يضطرب كثير من المسلمين من أهل العلم لأن الإسلام مخالف للإيمان، وروا أن في أحاديث فيها الإسلام الأعمال وأحاديث الإيمان فيها اليقين وأعمال القلب. ومرة نجد يعني يري الحديث أو الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فيه اليقين وفيه عمل القلب، يرد الإيمان فيه عمل الجوارح الأركان. فلما رأوا هذا الاختلاف اختلفوا، وقلنا الصحيح أن الإسلام والإيمان إن جاء في مساق واحد فهما مختلفان، وإن جاء في عدة آثار هذا في حديث هذا في حديث، فالإسلام مغاير للإيمان. فبينا الإسلام معناه الاستسلام والعمل، والإيمان معناه التصديق واليقين والطمأنينة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: ربيع. قال: مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين. قال الله عليه وسلم: قالوا يا رسول جاء وفد عبد القيس. وفد عبد القيس من قبيلة من ربيعة، سكناهم شمال الجزيرة من جهة الأحساء والبحرين إلى حدود العراق، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ اسألوا. كمل العجيب عليه. كمل. من القوم؟ لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين. قالوا: يا رسول الله، إنا حي بن ربيعة، وإنا نأتيك في شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي في الأقبال مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنكم والنقيض والمزفر. قال: وربما قال المخير صلى الله عليه وسلم: أمرهن وادعوا إليهن من وراءك. أخرجه البخاري ومسلم في صحيح من حديث شعبة وغيره. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة في هذا الحديث إيمانا، وسماها في حديث آخر الإسلام. قدم وفد عبد القيس، قلنا أنهم بينا سكناهم وهم من ربيعة، فيم دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ هذا يستفاد منه أن الإنسان إذا جاءك يسأل عن أمر ما فتسأله إما عن اسمه واسم أبيه، أو من أين أتى، أو أين يعمل، أو من أي قبيلة. وسؤالك للسائل فيه تأنيس له من ناحية، والناحية الثانية لتعرف قدر هذا الذي جاءك ليطلب أمر شيئا ما. ولذلك يوم الإنسان يطرق الباب وتعرف أن الطارق له مهمة، تسأله: من أنت؟ وكثير من يستعمل التليفونات يوم ترفع السماعة وتلقي عليه السلام قبل لا يقول عليكم السلام يقول: من أنت؟ ففي فرق بين من يرد التحية ويستأنس ثم يقول: من أنت؟ لذلك في هذا الحديث لما قالوا: من القوم؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسلمون، فكان جابهم مرحبا غير ندامة ولا خزايا. لا تخزون لأنكم لم تأتوا الإسلام بأسر وذلة وقهر، فالخزي منتفي عليكم عنكم، ولستم نادمين فيما يستقبل من هذا الزمان. فبشرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن لو جاءوا قالوا: نحن وفلان وفلان من منافق المدينة، كان يقول لهم مرحبا بكذا؟ ما كان يقول لهم مرحبا. ولو جاءوا من كفار قريش كان يقول لهم مرحبا بكذا؟ يبشرهم. فإن عرف من هم، قصدي هذه مزية يوم يأتيك السائل وتعرف من هو، فيكون جوابك على قدر معرفتك به. وهذه حكمة الإنسان إذا يأتي الإنسان تسأل من هو. قالوا ربيعة. قال مرحبا من الوفد غير الخزايا ولا النادمين. فقالوا يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما إنا حي من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة. الشقة البعيدة مسافة طويلة. وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. يعني تميم وغيره. يعني ما حول المدينة من شمالها إلى الأحساء هذا مضر. لسع ماسلة وكانوا كفار. وربيعة ما استطاعوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم. إلا في رجب. لأن يعني رجب سمى رجب مضر. لأن مضر تعظم رجبا. تعظم الأشهر. العرب عادة كلهم يعظمون الأشهر الحرم. لا يستحلون في قتال. ورجب بالذات يعظمونه أكثر. ولذلك يسمى رجب مضر. ها؟ لذلك يقالون رجب. وإنا لا نصل إليك. قدموا هذا الاعتذار له الرسول. يا رسول الله إنا لا نستطيع الوصول إليك إلا في شهر حرام. فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة. اعطنا كلام فصل يفصل بين الحق والباطل. أو بأمر فصل مفصول بين واضح لا لبس فيه. له معنيين. إن كلام جزل واضح يفصل بين الحق والباطل أو يكون واضح سهل بين نعرفه وغيرنا. وندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة. من خلفنا من قومنا نكلم عليه. وهذا الكلام يوصلنا إلى الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أربع فضال آمركم بها وأنهاكم عن أربع. اقرأ يا أحمد. بسم الله. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. هذا الشاهد. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال إيمانا. قال أمركم بالإيمان بالله وحده. تعلمون ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمنوا بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء القوم جاءوا وهم مسلمون يعرفون الإيمان وهي شهادتين. وإنما بيّن لهم صلى الله عليه وسلم لأنهم سيخبرون من وراءه. فهم طلبوا أنهم يدخلون الجنة ولا يمكن دخول الجنة إلا بهذا الأصل وهو الشهادة. إلا هم مسلمون. قال علمنا يعلمون الإيمان لأنهم مؤمنين. وإنما لما طلبوا شيئا يدخلون به الجنة وأنهم سيعلمون من وراءهم حرام قد يكونوا جهال وقد يكونوا غير مسلمين. فبين صلى الله عليه وسلم قال الإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما جاب الصيام لأنه لم يفرض. ولم يأتي بالحج لأنه لم يفرض. ولم يأتي بالزكاة لأنها لم تشرع بعد. هذا في أول الإسلام. في أول الإسلام. لذلك كانت أول جمعة جمعت في خارج المدينة كانت بالأحساء قرية تسمى جواثة. كانت في قرية تسمى جواثة بالأحساء أول جمعة. لذلك هم أول من أسلم من أوائل من دخل الإسلام هؤلاء القوم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم سمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من الإسلام. ثم قالوا أن تعطوا من المغانم الخمس. الغنيمة في الجهة لما في جهاد. وعلم صلى الله عليه وسلم أنهم سيقاتلون مضر وجاهدونهم. تبين أن إذا غنمتم مغانم الخمس تعطوها لله عز وجل. فجعل الخمس من الإيمان. نعم. قالوا أنهاكم عن أربع. نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أربع أمور. أقرأها. قالوا أنهاكم عن أربع. قال وربما قال المخيم صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن أربع، عن الدباء. الحديث مختصر، وإلا هم سألوه عن الأشربة، عن الشراب، ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز، فعرفوا أن الخمر والمسكر حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذه الأواني الأربعة لا تنبذوا فيهن شيئا. ما هي؟ قال الدباء. الدباء القرع. فالقرع إلى الآن بعض الأعراب والقبائل يجففونه حتى يجف، يصبح متماسك بعد ما ينحتون ما ما ما ما بداخله، فيكون كالإناء. لكن القرع إنما يعني به القرع الأخضر، مو الدب الرومي اللي سموه رومي، يعني القرع الأخضر، لأن فمه مثقل، ينحتون ما بداخله حتى يكون كالإناء، ثم ينبذون فيه تمرا أو زبيبا أو عنبا ويقفلونه. فنهى صلى الله عليه وسلم الانتباذ في هذا النوع من الأواني. سنعلم الحكمة فيما يأتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الحنتم. اللهم صل على محمد. الحنتم يقولون أنه أصل الشجرة النخلة، يأخذون إذا أوشكت على الهلاك أو الموت أو رأى أن نتاجها غير سليم وغير صحيح يأخذون سدالها، قطعوها واخذوا جزعها وقيروا ما بداخله وجعلوه إناء ينبذون فيه التمر أو الزبيب أو العرق، يطينون وجهه. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنتم، ونهاهم عن النقير. النقير هو استغفر الله، النقير هو المنقور من الشجر، النقير هو المنقور من الشجر. والحنتم يقولون عنه أنه المطلي، أنه المطلي بدهن غير الزفت، يسمونه القطران. وكذلك المزفر. هذه الأواني الأربعة نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، لأنها محكمة، إذا غطيت بطين أو بأديم مدبوغ وأحكم وألقي فيها هذه الأنواع من التمر والزبيب، إذا اشتدت وغليت لا تنفجع خلاف القربة، خلاف الصفيح العادي. إذا وضع فيه هذه الأشياء، الزبيب أو التمر أو العنب، فمرت عليه أيام حتى اشتد وأصبح خمر، تخرج منه غازات قوية جدا تشقق الإناء، يعلم الإنسان أن هذا لا يجوز شربه. لكن هذه الأواني لقوتها وتماسكها لا يمزقها ما بداخلها، فتخمر ولا يدري الإنسان أن أصبحت خمر فيشربها. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، لأنها ذريعة إلى شرب الخمر، لأنها ذريعة إلى شرب الخمر. كونها ذريعة تبقى محكمة ليست منسوخة، لا كما يقوله بعض الفقهاء أن هذا الحكم منسوخ، لأنه لما استقر الإسلام وعرف الناس الخمر من غيره صار جائزا الانتباذ فيها. الانتباذ فيها لا زال ممنوعا قائما، حكم لم ينسخ. عرفنا الشاهد من أنه صلى الله عليه وسلم سمى تلك الأعمال إيمان. نستفيد هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.